أوتوا الكتاب من قبل. الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا مما سبق فوائد من نعم نعم من فوائد الآية الكريمة فضيلة الجهاد في سبيل الله بقوله يجاهدون في سبيل الله، ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله في سبيل الله، لأن الجهاد وهو القتال يحمل عليه عدة أسباب، والجهاد المحمود هو الجهاد في سبيل الله. فإن قال قائل ما هو الجهاد في سبيل الله، قلنا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا تأخذه في الله لومة لائم ما دام على حق، فلا يهم أنه أحد، لأنه لا بد لكل عابد من عدو. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وأتباع الأنبياء كذلك لا بد أن يكون لهم أعداء من المجرمين، ولكن كفى بربك هاديا ونصيرا. انظر لماذا ختم الآية بقوله كفى بربك هاديا ونصيرا، لأن هؤلاء الأعداء إما أن يضلوا الناس بالفكر والتشكيك وما أشبه ذلك، فقطع طمعهم بقوله وكفى بربك هاديا، وإما أن يحاولوا صد الناس بالقوة فقابل ذلك بقوله ونصيرا. إذن لا بد من ملامة، كل إنسان يتمسك بالشريعة لا بد من ملامة، يلومه أكثر الناس، لأن بني آدم من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، نعم قبل أن نعدو هذا الفائدة، هل يدخل في قوله ولا يخافون لومة لائم أن الإنسان يتهور ولا يستعمل الحكمة، أو لا بد من استعمال الحكمة؟ الثاني، لا بد من استعمال الحكمة، لأن التهور يحصل منه الانعكاس المقصود. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع ما يمكن أن يقال خوفا من المفاسد، أو ما يمكن أن يفعل خوفا من المفاسد، حتى إنه لا يسب الرجل لسوء خلقه أو دينه، فإذا استأذن عليه لاقاه بوجه منشرح، كل ذلك من أجل التأليف، لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الصفات العظيمة من فضل الله تعالى، ذلك فضل الله يا فراس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من سعى في فعل الخير فإن الله تعالى يجود عليه، لأن قوله من يشاء ليس لمشيئة مطلقة بل لمشيئة مقيدة. بماذا؟ بالحكمة، مقيدة بالحكمة. ولهذا قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن كان أهلا للرسالة أرسله. كذلك الله أعلم حيث يجعل آثار هذه الرسالة وأتباع هذه الرسالة، فمن كان أهلا لذلك أعطاه، ومن لم يكن أهلا حرما. اقرأ قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واقرأ ما مر علينا قبل كم ليلة: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل فيما يتعلق بفعل العبد، لقوله: يؤتيه من يشاء. وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، وعليه أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين، أن لله مشيئة في أفعال الخلق، كما أن له مشيئة في أفعاله جل وعلا. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. أكمل الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا دائما الإنسان يريد أن يفعل شيئا وإذا به يعجل عنه دون أي سبب ظاهر، ولكنها مشيئة الله عز وجل. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بصرف العزائم ونقض بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم، معناه أن الإنسان قد يعزم على الشيء ثم به إيش ينتقض عزمه. صرف الهمم يتجه إلى شيء معين وإذا به ينصرف بدون أي سبب ظاهر، لكنها مشيئة الله تبارك وتعالى. ومن فوائد المشيئة، مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد، من تمام ربوبيته، حتى لا يكون في ملكه ما لا يريد. لأن الذين يقولون إن الإنسان منفرد بمشيئة وليس لله مشيئة في فعله، يلزمهم أن يقولوا إن في ملك الله ما لا يريد. نعم، يقول: ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان سعة الله عز وجل في كل شيء، في الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً ورحمة وغير ذلك. الله واسع وكفى في كل شيء سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات العلم لله عز وجل لقوله: عليم. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ونوع جهله بسيط. ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو جاهل، ونوع جهله مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات هذين الاسمين من أسماء الله عز وجل: واسع وعليم. وعلى هذا لك أن تدعو الله بذلك، فتقول: اللهم يا واسع أوسع علي في رزق، اللهم يا عليم اختر لي ما فيه صلاح، وما أشبه ذلك. لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة، يعني دالة على معنى. ليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى أبدا. حتى اسم الله، الله مشتق، خلافا لمن قال إنه جامد، لأنه مشتق من إيه؟ من الألوهية، والألوهية مصدر يدل على معنى. فكل أسماء الله دالة على معنى، ولو لم نقل إنها دالة على معنى لم تكن حسنى، لأن الجامد ما في مثل ولا ثنى. إذن كل أسماء الله الأخ حسنى، لكن هل كل أسماء الله مشتقة؟ نعم. ولذلك نقول: كل اسم لا بد أن يكون متضمنا لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. في بعض الصفات ما يمكن أن تشتق لها مثل ويمكرون ويمكر الله، لا يمكن أن تثبت الله اسم ماكر، لأن هذا وصف والوصف يتقيد بما قيد به. بقي علينا شيء مهم في مسألة الردة. الردة هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليها من عقوبة في الدنيا، بل قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أترك العبث باللحية يا ولد، شوف اللي يعبث باللحية ترتن يسقط شعره. هذه فائدة في جملة معترضة. نعم طيب، الردة ذكرنا أنها هي إيش؟ هي الخروج عن الإسلام وتدور على شيء، التكذيب والاستكبار. وهنا بحوث، أولا هل كل ردة يمكن التوبة منها؟ الجواب نعم، كل ردة يمكن التوبة منها لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يعتدون على الأنفس، ولا يزنون، لا يعتدون على الأعراض، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن القول الراجح أن كل إنسان أذنب ذنبا مهما عظم ثم تاب إلى الله توبة نصوحا فإن توبته مقبولة. طيب، استثنى بعض العلماء من هذا مسائل. أولا صاحب البدعة، قالوا المبتدع ولو تاب لا تقبل توبته، ولكن قال أين الدليل على خروج من العمومات؟ قالوا لأن مفسدته متعدية، فنقول في الجواب عن هذا هذه المفسدة المتعدية يمكن إصلاحها بأن يقول هذا الذي ابتدع إنه رجع عن بدعته وأن الصواب كذا وكذا، مثل ما جرى كما يقال لأبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري كان في الأول معتزلياً تماماً، معتزلياً جلداً ما يلين، وبقي على ذلك مدة طويلة من الزمن ثم تاب وأعلن توبته في المسجد الجامع وخلع إمامته وقال من كان يعرفني فهو يعرفني ومن لا يعرفني فأنا فلان، ثم أنكر وإنكارا شديدا على المعتزلة. هذه توبة، وربما يكون أجره على إنكار البدعة أعظم من عقوبته على هذه البدعة، مع أن العقوبة امحت بالتوبة. كذلك أيضا يعني لا بد لتحقيق توبة المبتدع من أن يكتب ما يبطل بدعته حتى يكون صادقا في ايش؟ في توبته. طيب، فإن قال قائل أرأيت لو أن الذين أخذوا ببدعته أبوا أن يرجعوا برجوعه فهل يأثم بإثم بقية هؤلاء؟ فالجواب لا يأثم، لا يأثم، لأنه أدى ما يجب عليه من التوبة وبين الحق، وإذا أصر هؤلاء على باطلهم فهم على باطلهم. المسألة الثانية، من سب الله، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال من سب الله لا تقبل توبته، وذلك لأن ردته عظيمة جدا حيث سب رب العالمين جل وعلا، فلا تقبل توبته لجرمي أو لعظم جرمه بهذه الردة. ولكن هذا التعليل في مقابلة النصوص، والتعليل في مقابلة النصوص مرفوض كالقياس في مقابلة النص، إذن هذا مرفوض. وقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فدلت الآية على أن من الكفار من يسب الله عز وجل إذا سبت آلهته. ثم يقال إن الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتحدث حديث ما لا نقصد معناه، نتحدث حديث الركب لنقطع به طريق. فقال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وهذا نص صريح بأن المستهزئ بالله أو آياته أو رسوله إيش؟ كافر. لكنه قال عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وهذا يدل على أنه قد يكون منهم طائفة يعفى عنها، ولا يمكن أن يعفى عنها إلا بتوبة. وعلى هذا فالقول الراجح أن من سب الله ورسوله ثم تاب فإن توبته مقبولة. طيب، لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب تقبل توبته، لكن يقتل. يقتل مرتدا أو مسلما؟ يقتل مسلما، لأن هذا حق آدمي، هذا حق آدمي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نثأر له، لا بد أن نقتل من سبه. أما من سب الله فالله عز وجل قد أخبرنا عن نفسه أنه يتوب عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل يتوب على من سبه؟ ما ندري. ولهذا في أناس سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وعفى عنه، لأن الحق حق، لما تابوا عفى عنهم، فالحق حقه. أما بعد موته فإن الحق علينا نحن أتباعه. لا بد أن نثأر لرسولنا صلى الله عليه وسلم ونقتل من سبه. ثم الحمد لله، ماذا يكون له إذا قتل؟ ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، وينتقل بصفته مسلما. والذي لا يموت اليوم يموت غدا. لكننا إذا أخذنا بالثأر للرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا من أدنى الواجبات علينا. الرابع الساحر. الرابع يا أخوان، ما بعد الذي سبق، خلاص سموه ما شئتم. الساحر، الساحر الذي يكفر بسحره، لأن السحر نوعان: نوع يكفر به الساحر، ونوع لا يكفر به. أما الذي لا يكفر به الساحر فإنه يقتل حدا، كما جاء ذلك عن الصحابة، وكفا لفساده، لأنه من الساعين في الأرض فسادا. وقد قال الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولا أحد يشك في إفساد السحرة في الأرض فيقتلون كفا لشرهم وردعا لغيرهم. لكن الساحر الكافر إذا أسلم، والساحر الكافر هو الذي يستعين بالشياطين ومردة الجن على إيذاء عباد الله، بأن يضع سحرا يستهوي به الشيطان أو مردة الجن حتى يسكنوا في جسم إنسان ويأبوا أن يخرجوا منه إلا بحل السحر. هذا يكفر، لقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ملك ملائكة من ملائكة الله أنزل الله عليهم علم السحر وهم ملائكة، لكن لا من أجل أن يجعلوه مهنة، لكن من أجل الاختبار. ولهذا قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا يقتل كما قلت، يقتل كفرا وردة، لكن إذا تاب فهل تقبل توبته؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا تقبل، ومنهم من قال تقبل. من هو الأسعد بالدليل؟ من الأسعد بالدليل يا أخوان؟ من قال تقبل. فنقبل توبته ونرفع عنه القتل ونجعله من إخواننا، لكن لا بد أن يكون هناك دليل على استقامته وصلاح حاله، ولا يكفي مجرد أن يقول تبت. طيب، هذه أربعة. الخامس: المنافق، نفاق كفر، هو كافر بلا شك. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنفاق من شر خصال بني آدم. المنافق إذا علمنا نفاقه يقينا، لا مجرد وهم وقرائن، لأن مجرد الوهم والقرائن لا يجوز أن نتهم أحدا بالنفاق، فإننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس وبطونهم. لكن إذا علمنا يقينا، رأينا هذا الرجل يذهب إلى جماعات اليهود والنصارى والملحدين ويقول إنه معهم، ويأتي للمسلمين يتملق ويقول إنه مسلم، هذا ظهر نفاق، نحكم عليه بالنفاق. وهل يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، لأن هذا معلوم النفاق. لكن المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنهم القتل لسبب، وهو أن لا ينفر الناس عن الإسلام والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه وهو يعلمهم عليه الصلاة والسلام، لكن خوفاً من تنفير الناس عن الإسلام امتنع لهذه المصلحة العظيمة أن يقتله، وأخذ بظواهره. ولكن إذا تاب المنافق فهل تقبل توبته؟ المذهب لا، ما تقبل توبته، لأن الرجل من أصل يقول إنه لم يكفر، يقول إنه إيش؟ مسلم. فإذا قلنا أنت منافق، قال أبدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وستجدوني في الصف الأول في كل الصلوات، فيقول إنه لا يقبل. قال السفاريني رحمه الله: لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، فلا نقبل، لأنه من الأصل يقول أنه مسلم. ولكن الصحيح أن توبته مقبولة إذا دلت القرائن على صدقه، بدليل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. شوف الشروط، لأن المسألة ما هي هينة. هذا الرجل يبدي إيمانه إلا لن يتابوا، بعده إلا لن يتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. شروط ثقيلة في توبتهم، لأنهم لا يظهرون إلا الإسلام. فإذا تيقنا ذلك فالله يقول: فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومنهم هؤلاء المنافقون الذين تابوا، لأن الله يقول: فأولئك مع المؤمنين. فإذا قال قائل: المسألة هل يستتاب المرتد أو لا؟ يعني بمعنى إذا ثبت كفره فهل يستتاب؟ فالجواب أما الذين لا تقبل توبتهم على رأي من يقول إنها لا تقبل فلا يحتاجون إلى فلا يحتاج إلى استتابة. ليش؟ هذه ما تخفى على أي طالب. الذين يقولون إنها لا تقبل توبة هؤلاء هل يقولون بالاستتابة؟ لا. لماذا؟ لأنها لا تقبل توبتهم، لو تابوا ما تقبل. وأما الذين تقبل توبتهم ومنهم الأصناف التي ذكرنا على القول الراجح فإن هذا يرجع إلى رأي الإمام، يرجع إلى رأي الإمام هذا القول الراجح، لأن النصوص في هذا بعضها فيه قتل المرتد بدون استتابة وبعضها فيه قتل المرتد باستتابة، فيرجع في ذلك إلى فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام أو نائبه في الحكم كالقضاة، فإذا رأوا أن يستتاب استتيب، وإذا رأوا أن لا يستتاب لم يستتب. فإن قال قائل الاستتاب حق له فلماذا تمنعونه منها؟ كنا ليست حقا مطلقا، بل هي حق إذا دعت المصلحة إليها، وإذا كانت المصلحة بعدم الاستتابة فالحق العام للمسلمين ومنعهم من التلاعب في الدين أهم من حق هذا الرجل الخاص. إذا قال قائل إذا ارتدت طائفة من الناس أو قبيلة من القبائل فهل يجوز قتالهم؟ الجواب يجب قتالهم، يجب قتالهم، لأن هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة بقيادة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجب أن نقاتلهم، ولكن بشرط أن يكون لدينا قوة نستطيع بها المقاتلة، فإن لم يكن لدينا قوة فإن الله لم يوجب القتال على المسلمين في مكة لعدم إيش؟ لعدم القوة. ومن المعلوم أنه من التهور الذي لا يأمر به شرع ولا يقتضيه عقل أن يقاتل الإنسان الجحافل المسلحة بالأسلحة المتطورة وليس معه إلا سكاكين المطبخ، هذا ليس من الحكمة، ولا يمكن أن تقتضي الشريعة، أن تأمر به الشريعة ولا يقتضيه العقل، انتظر حتى يكون لديك قوة ثم حينئذ قاتل. فإن قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه أرسل جيش أسامة مع حاجته إليهم في الردة في قتال أهل الردة؟ فالجواب بلى، لكن يجاب عن هذا بأمرين. الأمر الأول أن جيش أسامة عقد رايته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أبو بكر والله لا أحل راية عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام. والثاني أن في ذلك إظهاراً لعزة المسلمين وقوتهم، ولهذا لما رأى العرب المرتدون أن أهل المدينة صاروا يبعثون الجيوش إلى الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة وقدرة، فتراجع بعضهم فصار في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم صار بركة عظيمة تغني عن القتال أشهر. وهذا مما يدلنا على أن التمسك بالإسلام له بركات عظيمة قد لا يشعر بها الإنسان إلا بعد مدة. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو ابتداء درس اليوم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله، هذه الصيغة تفيد الحصر، لأنها بمنزلة قوله ما وليكم إلا الله ورسوله، يعني فلا تتولوا اليهود والنصارى، إنما وليكم الله ورسوله، ونعم الوليان، رب العالمين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ورسوله، والذين آمنوا، لأن الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة براءة، اقرأ. نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وما ظنك برجل وليه الله ورسوله والمؤمن لا يستطيع أحد أن يهزمه؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين يقيمون الصلاة، هذا معطوف على هذا صفة لقوله والذين آمنوا، فهم جمعوا بين الإيمان وهو العقيدة وبين إقامة الصلاة، والثاني يؤتون الزكاة وهي المال المقدر في الأموال الزكوية، يؤتونها من؟ يؤتونها أهلها المستحقين لها، وهم راكعون. الجملة هذه هل هي جملة حالية، يعني أنهم يؤتون الزكاة وهم راكعون في الصلاة، أو أنها استئنافية؟ استئنافية. ثم على القول بأنها استئنافية، هل المراد بها الركوع الذي هو جزء من الصلاة وهو انحناء الظهر تعظيما لله عز وجل، أو المراد الخضوع لشريعة الله؟ الثاني. ولهذا قال الشاعر: لا تهين الفقير، لا تهين الفقير، علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. تركع يعني تخضع، يوما والدهر قد رفعه، يعني لا تنظر للحاضر، انظر للمستقبل، فقد يكون يوم من الأيام أنت الآن غني وهذا فقير، ربما يكون يوم من الأيام يكون هذا غني وأنت فقير. طيب، إذن الجملة وهم راكعون جملة مستأنفة وليست جملة حالية، والمراد بالركوع هنا إيش؟ الخضوع للشريعة والذل لها. في هذه الآية الكريمة فضل المؤمنين، الفضل الذي لا شيء فوقه، لقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثلاثة أشياء: الله والرسول والذين آمنوا. فإن قال قائل ولاية الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان، لكن كيف ولاية الرسول؟ فالجواب: أما ما كان في حياته فالولاية واضح ظاهر، وأما بعد وفاته فإن تمسكنا بسنته من توليه لنا، لأننا نوصل بها ونعان بها، فكأنه عليه الصلاة والسلام معنا يناصرنا ويعيننا. وأما الذين آمنوا فواضح أن المؤمنين لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. طيب، من فوائد هذه الآية، إذن من فوائدها فضيلة من تولى الله ورسوله والذين آمنوا، ومن فوائدها فضيلة الصلاة، لأن الصلاة دائما في المقدمة، ولا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة، ولهذا فرضت من الله عز وجل إلى الرسول بدون واسطة، وفرضت على الرسول في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت على الرسول في أشرف ليلة كانت له، وفرضت على الرسول 50 صلاة، لأن كون 50 صلاة يدل على أن الله يحبها، لأن 50 صلاة تستوعب إيش أكثر وقت، ولكن الله بمنه وكرمه جعلها 50 لكن كأنها 50، هي 50 بالفعل و50 في الميزان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن مرتبة الزكاة في دين الإسلام بعد مرتبة الصلاة، وهكذا في الآيات الكريمة وفي الأحاديث النبوية تأتي الزكاة بعد الصلاة. فإن قال قائل الزكاة والصيام، الصيام أشق على الإنسان من الزكاة، فلماذا لم يقدم؟ قلنا أولا لا نسلم بهذا، لأن حب الإنسان للمال حب شديد، كما قال تعالى وإنه لحب الخير، يعني حب المال لشديد، وقال تأكلون التراث لما وتحبون المال حبا جما، وربما يصل على الإنسان أن يصوم 10 أيام ولا يؤدي 10 دراهم. هذه واحدة. ثانيا، الزكاة فيها نفع متعدي، نفع للإسلام ونفع للمسلمين، فإن من أصناف الزكاة سبيل الله، وهذا نفع لمن؟ للإسلام. ومن أصناف الزكاة الفقراء والمساكين والغارمون، وهؤلاء إيش؟ للمسلمين، مصلحة المسلمين، فمصلحة الزكاة متعدية والصيام غير متعدي، فصار فبذلك والله أعلم بحكمته سبحانه وتعالى صارت الزكاة تلي الصلاة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يقترن في هذه بهذه الأعمال الصالحة الذل والخضوع لله عز وجل، بحيث يشعر الإنسان أنه متعبد لله خاضع له، وهذا يفوت كثير من الناس، وهذا يفوت كثيرا من الناس. أكثر الناس يؤدي الصلاة على أنها مفروضة عليه فقط، لكن لا يشعر بأنه متعبد لله بذلك. وكذلك يقال في الزكاة. من أين أخذنا أنه ينبغي التنبه لذلك؟ من قوله وهم راكعون. والعجب أن الرافضة قالوا إنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب، وقالوا إنه أدى الصدقة وهو راكع، وجعلوا هذا من مناقبه، وحاشاه رضي الله عنه أن يكون ذلك من فعله، لأن الحركة في الصلاة محمودة ولا غير محمودة؟ غير محمودة. فكونه إذا ركع جاه الفقراء وقال خذ خذ خذ، هذا ما هو منقب، هذا مثلبة. لكن الرافضة لا يفهمون، عندهم سفه، كما قالوا في مدحه إنه يصلي ما بين المغرب والعشاء 1000 ركعة. من يصلي 1000 ركعة بين المغرب والعشاء؟ نعم، لو أن الإنسان يريد أن يفعل هكذا يعني يرقص رقصا ما تمكن 1000 ركعة، لكن جعلوا هذا من مناقبه، وهو في الحقيقة من مثالبه، ونحن نشهد أنه لن يفعل هذا، ولم يفعل لا هذه ولا هذه، ولا نشك أن علي رضي الله عنه له من المناقب والفضائل ما اختص به من بين الخلفاء، وله من الفضائل والمناقب ما شركه فيه الخلفاء، وللخلفاء من المناقب والفضائل ما لم يحصل لعلي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ ما في شك. فعلي له مناقب والخلفاء لهم مناقب يشتركون في بعضها وينفرد بعضهم عن الآخر في بعضها. لكن الفضل المطلق على هذا الترتيب أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فمثل قرابة علي من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، كذا. كون الرسول يزوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة يشاركه عثمان، بل هو أولى، لأن عثمان رضي الله عنه لما ماتت بنت الرسول أولا زوجه الثاني، فقد تزوج ابنتين للرسول عليه الصلاة والسلام، ابنتين للرسول. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن في آخر حياته إعلانا لا يمكن أن يحصل لغير أبي بكر، قال وهو على المنبر ويبلغ قوله كل الأمة، قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. الله أكبر، من حصل هذا؟ ويقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذه ما حصل لأحد. خلفه في الصلاة، خلفه في الحج، واضح؟ خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك في أهله، وقال له لما قال يا رسول الله تجعلنا في النساء والضعفاء، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. هذه المنقبة ما حصلت لأبي بكر، وكان خليفته في أهله، كما قال موسى لهارون اخلفني في قومي. أي نعم؟ إيش؟ الآن الخروج عن القاعدة لا يجوز إلا للضرورة. ها؟ كيف؟ لا، المعروف أن ما في سؤال بعد الأذان إلا في الفقه والحديث. إذا وافق الإخوان ما عندي مانع. نعطيكم 10 دقائق. ها؟ ها؟ هو يقول هذه حاجة عارضة. يا جلو متى؟ طيب 5 دقائق لا بأس. يلا خير انتي. ايش؟ نعم. لكن بارك الله فيك، من كان ذنبه بالكفر فإن الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا لو تاب المرتد قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ولو تاب الزاني بعد وصوله إلى القاضي تنفعه التوبة؟ لا، مع أن المرتد تنفعه التوبة حتى عند القاضي. نعم. نعم. هل وقيل أن استباحة قتل النفس لا سيما مع إسلامه يعني تحتاج إلى تحري؟ نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سبب ما ورد في سنته أنه أولى الناس بالمسامحة والصفح. إذا ما هو حاضر، ما هو بحاضر، لا بد أن نفع للرسول عليه الصلاة والسلام. فما هناك يعني النفس وصعوبة؟ أبدا أبدا، ما هي إلا عافية. بس إن كنت قاضيا وعرض عليك فقل اضربوه بحد السيف ولا تبالوا. نعم. نعم. ابدا، اذا كفر بالسحر قبل على كل حال للايه التي ذكرت لك، لكن ما ترتب عليه على فعله هذا محل نظر، لأن الكفار إذا آذوا المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم ثم أسلموا سقط عنهم الضمان. نعم يا سليم. مثل مر علينا عظم الصلاة في شريعة الإسلام في التعبد، أن الذي يلوى تعبد بها العباد فيها